إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلما حمل الله الإنسان الأمانة قسمهم إلى ثلاثة أقسام، فقال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فبعد أن ذكر الأمانة وصف الإنسان بأنه ظلوم جهول، ثم قال: ليعذب الله المنافقين والمنافقات، وهذا هو الصنف الأول، والمشركين والمشركات، وهذا هو الصنف الثاني، ويتوب على المؤمنين والمؤمنات، وهذا هو القسم الثالث. فمن الناس من حمل الأمانة في الظاهر دون الباطن وهم المنافقون، ومنهم من ردها في الظاهر والباطن وهم الكفار، ومنهم من حملها في الظاهر والباطن وهم المؤمنون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. وسورة البقرة افتتحت بذكر هذه الأصناف الثلاثة، فبدأت بذكر المؤمنين ثم بذكر الكافرين، ثم الآن ونصيب اليوم ذكر المنافقين. والمتأمل في سورة البقرة يجد أن الترتيب بدأ بالمؤمنين في الكافرين في المنافقين، وأما مثلا في سورة الأحزاب بدأ بذكر المنافقين ثم الكافرين ثم المؤمنين. ذلك أن الإنسان وصف بأنه ظلوم جهول، وحتى يتحقق هذان الوصفان في الإنسان بدأ الله تعالى بذكر من توفرت فيهما على أكبر حال وأظهر وجه، فقال المنافقين، يعذب الله المنافقين، ثم ذكر من تحققت فيهم على وجه دون الوجه الأول فهم الكافرون، ثم ذكر الفائزين وهم المؤمنين. ولما كانت سورة البقرة سورة تفصيل وإسهاب وبيان، فقد ورد فيها كما قال ابن العربي: ألف خبر وألف أمر وألف نهي. فلما كانت هذه الصورة صورة تفصيل وبيان، بدأ الله عز وجل بالمؤمنين والكافرين وأجمل في صفاتهم، ولما ذكر المنافقين فصل في صفاتهم، لأنهم هم الذين يحتاجون إلى بيان. المنافقون هم الذين يحتاجون إلى بيان، وهم في سائر الأزمان وعلى اختلاف الأماكن هم دائما أخطر من غيرهم من الناس. ومن باب البيان الشديد ذكر الله تعالى أمثلة رائعة لهم، مثلهم بأمثلة مادية محسوسة نراها، فلما نأتي إليها نفصل صلة هذه الأمثلة بحال المنافقين. المنافقون هم صنف من الناس، راغ روان الثعلب أظهر وقال بلسانه ما ليس في قلبه. قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. قالوا شيئا يخالف حقيقتهم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. النفاق، قال ابن كثير رحمه الله: النفاق هو إظهار الخير وإصرار الشر، وهو نوعان: اعتقادي، وهو الذي يخلد صاحبه في النار أبدا، وعملي، وهو من أكبر الذنوب، وعليه يحمل آية المنافق الثلاث. فهذا الصفات الثلاث إذا حدث كذب، وإذا عاهد، وإذا حدث كذب، وإذا لا، إذا خاصم فجر في رواية في البخاري في الصفة الرابعة، إذا أوعد أخلف وإذا حدث كذب وإذا أؤتمن خان. وفي رواية في البخاري قال وإذا خاصم فجر. فهذه الصفات الثلاثة أو الأربعة إنما هي في النفاق العملي للعقدي. فمن يكذب في حديثه ويخون في أمانته ولا يفي بوعده فهذا فيه صفات المنافقين العملية وليست العقدية. لا يكفر لا يكفر لا يخرج من الملة. ولذا قال المصنف وإظهار الخير وإظهار الشر حتى يشمل قسمين العقدي والإيش. والعرب أصلا تطلق النفاق على بيت الجربوع حتى لا يؤخذ يعمي، يجعل له عدة أماكن، يجعل له مكان للدخول ومكان آخر للخروج، ويظهر مكان ويخفي له مكان وهكذا. هذا أصل النفاق المادي في اللغة العربية. بيت الجربوع يسموه نفاق. لماذا؟ لأنه يظهر لمن يريد أن يصطاده يظهر شيئا على خلاف ما هو عليه. ولذا الأصل في النفاق إخفاء الشر وإظهار الخير. إذا الصحابة كانوا كما قال حذيفة سمع رجلا يذم بعض الكبراء فقال لو كنت عنده أسمعته؟ قال لا. قال هذا نفاق عندنا. فالمؤمن لا يعرف التلون، المؤمن واضح. ولذا قال عمر بن عبد العزيز إياك والتلون والتحول، واضح، كن واضحا، كن واضحا في أمور دينك ودنياك، واضح جدا والحق أبلج. الشيء اللي تراه كله أي نعم. وقد نزلت صفات المنافقين في الصور المدنية لأن مكة لم يكن فيها نفاق بل كان خلافه. مكة كان فيها خلص المؤمنين، كان المؤمن يبتلى، فلم تكن هنالك مصلحة في أن يظهر أناس في مكة الخير ويبطنون الشر لأن المؤمنين مضطهدون. أما في المدينة لما اجتمع مع الحق القوة أصبح من مصلحة بعض الناس قالوا العياذ بالله أن ينافقوا. فالنفاق لم يذكر في القرآن الكريم إلا في السور المدنية دون المكية. فمن الناس من كان يظهر الكفر مستكرها في مكة هذا وهو في الباطن مؤمن. في مكة كان الأمر بالعكس، كان بعض الصحابة من شدة العذاب يظهر الكفر وهو في حقيقة أمره مؤمن. فلما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان فيها من الأنصار من الأوس والخزرج وكانوا في جاهليتهم يعبدون الأصنام على طريقة مشركي العرب، وفيها اليهود من أهل الكتاب على طريقة أسلافهم، وكانوا ثلاث قبائل اليهود لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان فيها الأنصار يعبدون الأصنام، وكان فيها اليهود بني قنيطاع وبنو الخزرج وبنو النضير وبنو قريظة حلفاء الأوس. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أسلم من الأنصار من قبيلتي الأوس والخزرج، وقل من أسلم من اليهود مثل عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه. ولم يكن يوم ذاك نفاق أيضا لأنه لم يكن للمسلمين بعد شوكة تخاف، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم وادع اليهود وقبائل كثيرة من أحياء العرب حول المدينة. فلما كانت وقعة بدر العظمى وأظهر الله كلمته وأعز الإسلام وأهله قال عبد الله بن أبي بن سلول وكان رأسا في المدينة وهو من الخزرج وكان سيد الطائفتين في الجاهلية، وكانوا قد عزموا على أن يملكوه عليهم فجاءهم الخير وأسلموا واشتغلوا عنه فبقي في نفسه من الإسلام وأهله. هذا رئيس المنافقين، لما جاء الخير نزع الملك عنه. وسيأتي معنا أن معركة الشيطان وأعوانه مع المؤمنين من أسبابها الملك. وهذه سنة لا تتخلف، البحث عن الملك. فهذا عبد الله بن أبي بن سلول بقي في نفسه من الإسلام وأهله، فلما كانت وقعة بدر قال هذا أمر قد توجه فأظهر الدخول في الإسلام. لما رأى غلبة المسلمين رأى من مصلحته أن يظهر دخوله في الإسلام، ودخل وطوائف ممن هم على طريقته ونحلته وآخرون من أهل الكتاب، فمن ثم وجد النفاق في أهل المدينة ومن حولها من الأعراب. لأن أصل دخول ظهور النفاق في المدينة من عبد الله بن أبي بن سلول، ولما أصبح المسلمين نوع شوكة ونوع قوة فأصبحوا ناس يظهرون خلاف ما يطنون. فأما المهاجرون فلم يكن فيهم أحد منافقا، لأنهم لم يهاجروا مكرهين من قومهم، بل يهاجر الواحد منهم مختارا ويترك ماله وولده وأرضه رغبة فيما عند الله وفي الدار الآخرة. إذن فالمنافقون من قبيلتي الأوسي والخزرج واليهود، المنافقون من قبيلتي الأوسي والخزرج واليهود، ولذا فقد نبه الله سبحانه على المنافقين لئلا يغتر المؤمنون بظاهر أمرهم ويقع فساد عريض من اعتقاد إيمانهم وهم في الحقيقة كفار. ولهذا فمن المحذور أن يظن جزما بأهل الفجور خير، من المحذور الشرعي أن تعلق آمال على فجار على منافقين، أن تظن بالمنافق وبالفاجر خيرا. فقال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، كما قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، أي إنما يقولون ذلك بأفواههم وقد كذبهم الله في آخر الآية فقال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهؤلاء الذين يقولون آمنا بالله واليوم الآخر هو هذا فقط باللسان، وإنما حقيقة حالهم كما قال الله تعالى وما هم بمؤمنين. وقوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا، أي يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله بقوله آمنا، يظنون أن الله عز وجل يعلم الظاهر دون الباطن، ظنين أن ذلك نافعهم عنده وأنه يروج عليه كما قد يروج على بعض المؤمنين، كما قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. الله أكبر، يحلفون لله، يقسمون بالله على أشياء هم يعلمون أنها إيش، هم يعلمون أنها كذب، لكن ما الذي جعلهم يفعلون؟ مش قالوا في المثل اكذب وابقى اكذب حتى تصدق كذبك؟ بعض الناس هذا حاله. تأملوا معي إخواني حديث الثلاثة الذين في النار أول ما تسعر بهم النار، ماذا فعلت بعلمك؟ قال يا رب علمته فيك وكذبت. ماذا فعلت في مالك؟ قال يا رب أنفقته فيك، قال كذبت. ماذا فعلت في قوتك؟ قال يا رب جهدت فيك، قال كذبت. ما الذي جعله يقول هذا الكلام؟ لكثرة ما كان يتشبع به في مجالس الدنيا، ما كان يتهم نفسه، كان يظن نفسه أنه الناجي. ولذا إذا أردتم أن تعرفوا السعيد من أهل الدنيا فانظروا إلى اتهامه نفسه، فمن يتهم نفسه ويخاف من الرياء ويخاف أن لا يتقبل الله منه فهو على خير. والذي يأمن، الذي يأمن ولا يحدث نفسه ومن كثرة ترداده في مجالس الدنيا فعلت وبنيت بنيت مسجد كذا وانفقت على كذا وعيلت كذا أعطيت وعيلت كذا وما أدري إيش ودي، هذا يبقى يحدث نفسه حتى تصبح هذه الأشياء، حتى لما يلقى الله يكذب على الله. ماذا فعلت؟ يقول فعلت. طب هو يعلم، ما الذي جعله يقول هذا؟ كثرة ترداد الباطل والنفاق والعياذ بالله. كذلك هؤلاء يظنون أنهم بما يقولون تروج بضاعتهم ويروج شرهم على الله عز وجل. ولذا قال الله تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. ولقد قابلهم على اعتقادهم ذلك بقوله: وما يخدعون إلا أنفسهم. الجزاء من جنس العمل، هم يخدعون الله لكن في الحقيقة هم يخدعون أنفسهم ولكنهم لا يشعرون. فما نالوا الأمن والطمأنينة والسعادة التي ينالها المؤمن في الدنيا، وما نالوا الأجر والثواب الذي أعده الله عز وجل للمؤمنين في الدار البرزخ وفي الآخرة. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، أي إذا كان خداعا للمؤمنين في عاجل الدنيا فهو لنفسه بذلك خادع، لأنه يظهر لها بفعله ذلك، لأنه يظهر لها بفعله ذلك بها أنه يعطيها أمنيتها ويسقيها كأس سرورها، وهو موردها حياض عطبها ومجرعها كأس عذابها وموقعها في غضب الله وأليم عقابه ما لا قبل لها به. فذلك خديعة المنافق نفسه ظنا منه أنه محسن إليها، كما قال تعالى: وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. أحوج ما يحتاج المنافق إلى عمله الذي قدمه والذي في صورته أنه خير وفي باطنه أنه ويل، أحوج ما يحتاج إليه يقطع به، فتقع الحسرة والندامة في قلبه، ويظهر هذا من خلال الأمثلة التي ذكرها الله تعالى بعد صفات المنافقين. من يتأمل الأمثلة يعلم أن المنافق يخدع، أن الله يخدعه، وأن الله يعامله جزاء وفاقا لما يكون أحوج ما يحتاج لثمرة وبركة هذا العمل فإنه لا يجده. ما الذي جعلهم يقولون آمنا وهم لا يؤمنون؟ وما الذي جعلهم يخادعون الله ويخادعون الذين آمنوا؟ مرض القلب، مرض القلب. والقلب مرضه مادتان: المادة الأولى الشك والريب والشبهة، والمادة الثانية النزوة واللذة والشهوة. القلب له مرضان، هنالك مادتان تفسد القلب: الشبهة وهي أخطر من الشهوة، وما أشد الشبهة إن تحكمت في النفس بالشهوة، فأصبحت الشهوة تركز الشبهة. ففي الآية: في قلوبهم مرض. مرض إيش هذا؟ النفاق، الشك. وقال الله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. شو المرض في تلك الآية بالأحزاب؟ شهوة. تلك المرض هناك شهوة، والمرض هنا شبهة. فمرض القلب شهوة وشبهة كما ذكر الله عز وجل. المنافقون في قلوبهم مرض، مرض الشبهة. والفسقة والفجرة في قلوبهم مرض شهوة. الفسقة والفجرة في قلوبهم مرض شهوة. قال: في قلوبهم مرض، قيل شك، وقيل رياء، وقيل رجس، والصحيح جميعها. الشك يولد رياء، واحد يعبد الله عبادة وهو يشك فيها وهو ليس على يقين من ثمرتها وبركتها، ويفعله من أجل الناس. وهذا الفعل من أجل الناس هو رجس. تخيل الإنسان يركع ويسجد ويمتنع عن الطعام والشراب من أجل البشر، أي إنسان يستحق هذا؟ لا يفعل هذا إلا المخذول والعياذ بالله. أي إن المرض الذي في قلوب المنافقين هو شك ورياء ورجس. إنه شك لأنهم شاكون في رسالته صلى الله عليه وسلم، ورياء لأنهم يظهرون الإيمان وهم كافرون، ورجس لأنهم كافرون بما أنزل الله سبحانه وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. والكفر ولا شك رجس، لكن رجس ونجس إيش؟ معنوي. إنما المشركون نجس، نجس مادي ولا معنوي؟ معنوي. يعني واحد صافح كتابي ما يغسل يده ولا يتوضأ، لأن الكفر رجس معنوي. فزادهم الله مرضا، الجزاء من جنس العمل، أي شكا ورياء ورجسا. وهكذا فالجزاء من نوع العمل، وذلك كقوله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وقوله: بما كانوا يكذبون. يكذبون على من؟ بقولهم يخادعون الله ويخادعون رسوله ويخادعونه المؤمن، والذين آمنوا يكذبون على الله ويكذبون على المؤمنين. بما كانوا يكذبون، أي يكذبون على الله والمؤمنين بمخادعتهم وقولهم آمنا وما هم بمؤمنين. وقد أعلم الله رسوله قسما من المنافقين، واستأثر سبحانه بمعرفة الباقي. هذه مسألة وقع فيها خلاف العلماء، هل محمد صلى الله عليه وسلم يعرف كل المنافقين؟ الظاهر أن الله، أطلع محمدا صلى الله عليه وسلم على منافقين بأعيانهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلحق بهم من هو مثلهم، وكان يعرف بعضهم بلحن القول، كان يعرف بعضهم بالصفات والنعوج. وصنف آخر ما كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبقى يقف، حتى يكون هذا إيش؟ يكون عبرة لمن بعده من المؤمنين. والله عز وجل أطلع النبي صلى الله عليه وسلم، طيب ومن بعد النبي كيف يعرف؟ ما يعرفون. حتى تقع الاستضاءة والاهتداء والاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يسلكون مسلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أعلم الله رسوله قسما من المنافقين، واستأثر بمعرفته بالباقين فلم يعلمه بهم. فقد قال تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. بنص الآية قال الله على المنافقين إيش؟ لا تعلمهم أنت يا محمد، الله سبحانه وتعالى نحن نعلمهم، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلمهم. وقد يقول قائل: لما لم نقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم المنافقين مع علمه بقسم منهم؟ لما؟ تفضل. نعم، حتى لا يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. فجواب ذلك كما ورد في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر، وكان عمر كل ما رأى نفاق وأتاه الله بصير، كل ما رأى نفاقا ومنافقا يستأذن رسول الله أن يقطع عنقه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أكره أن تتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه. والسعيد والإنسان المؤمن عنده حسن عهد، تخيلوا حسن عهد النبي بمن رافقه في الظاهر دون الباطن، فكيف بأخيك إن رافقك في الظاهر والباطن؟ الحق ازداد، ليس كذلك؟ ولذا ورد في المرفوع ويعزل ابن مسعود: حسن العهد من الإيمان، أن تكون صاحب عهد وأن تحسن عهدك بإخوانك وأحبائك. وكان الشافعي يقول: الحر من راعى ود لحظة وإفادة لفظة. الحر من راعى ود لحظة، إن وجدت واحد لحظة راعي هذه اللحظة، من راعى ود لحظة وإفادة لفظة، استفدت من واحد لفظة راعي هذه الاستفادة. ومعنى هذا خشية أن يقع تغيير لكثير من الأعراب عن دخول الإسلام، فإن العرب لا يعلمون نفاق هؤلاء فيظنون أنه يقتلهم رغم إيمانهم به، فيقولون محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه حتى لا يصد عن سبيل الله وهو لا يعلم قتل أصحابه، فالعرب يمتنعون من الإسلام به. وقد قال مالك: إنما كف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنافقين ليبين لأمته أن الحاكم لا يحكم بعلمه. هل يجوز الحاكم أن يحكم بعلمه؟ يعني واحد قاضي جاءه جاران متخاصمان وبحكم سكنوا بينهما يعلم الحكم المبطل، الجار يعلم الجار، الجار يعلم الجار، فهل يجوز للقاضي أن يترك الدلائل والبينات والشهادات ومباشرة يقول هذا المحق هذا المبطل؟ لا، الإنسان لا يحكم بالظاهر، الإنسان لا يحكم بالباطن، يحكم بالظاهر. الإنسان إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة الذي أخرجه الستة بخاري ومسلم أصحاب السنن، قال: إنما أنا بشر أقضي بينكم على نحو ما أسمع، لا أقضي بحقائق الأشياء، إنما أنا بشر مثلكم أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقضي له بقطعة من نار، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها. فاستنبط الإمام مالك رحمه الله من أن النبي لم يقتل منافقين من أن الحاكم لا يحكم بعلمه وإنما يحكم بظاهر الأشياء على حديث أم سلمة: إنما أنا بشر مثلكم أقضي أحكم بينكم وأقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا، يعني إيش هذا القضاء؟ ظهر ظلم، هل يتقصد النبي الظلم؟ معاذ الله، لكن قد يكون بعضكم ملحا بحجته من بعض، فإذن النبي لا يقضي بعلمه وإنما يقضي بإيش؟ بالبينات والدلائل. إذا بعض أهل العلم كمالك لا يجوز أن يقضي القاضي بعلمه وإنما يقضي على حسب البينة. وقال الشافعي: إنما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل المنافقين ما كانوا يظهرون من الإسلام مع العلم بنفاقهم، لأن ما يظهرونه يجب ما قبله. يعني يقول الإمام الشافعي: المنافق كافر، لكن كلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يظهر صلاة فهذا الشيء الذي أظهره جنب الذي قبله، فرجع إلى نفاقه إلى كفره، فلما يرى النبي يظهر صلاة يظهر عملا صالحا فكلما أظهر شيئا فالذي أظهره جنب الذي قبله، أي ألغى الكفر الذي قبله. والنبي يحكم بالظاهر، النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بالظاهر، والله عز وجل يتولى السرائر. قال: لأن ما يظهرونه يجب ما قبله، يؤيد ذلك حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصم دماؤهم للحديث. هذا متعلق بشأن من يعلم أعيانهم وأسماءهم، وأن الذين لم يعلم الله رسوله بنفاقهم فقد قال فيهم سبحانه وتعالى: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. ففيها دليل على أنه لم يغر بهم ولم يدرك أعيانهم، وإنما كان تذكر له صفاتهم فيتوسمها في بعضهم، كما قال تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القوم، تعرفنهم بإيش؟ بصفاتهم. الوقت طيب فاتنا اليوم من صفات المنافقين أنهم مفسدون. من صفات المنافقين أنهم مفسدون، يفسدون في الأرض، يفسدون ويحبون الفساد وينشرون الفساد. الفساد ليس في ذواتهم، وإنما يخططون لوجود الفساد في الناس. وهذا الفساد يظنونه إيش؟ إصلاح. فقال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.